بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، أي أسماء لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم. طبعا تعريف الترادف هو أن تتعدد الألفاظ والمعنى إيه؟ والمعنى واحد. طيب، إذا قلنا بأن المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، فالمعنى فنقول أن الفعل المطلوب من الشارع طلبا غير جازم هذا هو المعنى الواحد، وتتعدد الألفاظ المعبرة إيه عنه. فالمندوب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، وهو أيضا السنة، وهو أيضا التطوع، وهو أيضا المستحب. يبقى هذه الألفاظ كلها ألفاظ متعددة لكنها لمعنى واحد، وهو هذا حد الترادف. حد الترادف هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، تعدد اللفظ واتحاد المعنى. خلافا لبعض أصحابنا القاضي حسين وغيره، القاضي الحسين وإيه وغيره، القاضي حسين المروزي مع آخرين فرقوا بين الإيه، بين السنة والمستحب والتطوع. خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين وغيره في نفيهم ترادفها، حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي فهو السنة عليه الصلاة والسلام، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك. القاضي حسين رحمه الله ومعه آخرون فرقوا بين مدلولات هذه الألفاظ، وكأنهم يعني راقبوا المعنى اللغوي، راقبوا المعنى الايه اللغوي. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، فأقول مثلا سنة فلان كذا إذا كانت هذه طريقته التي إيه يعتادها، فقال إذن ما واظب النبي على فعله، بحيث صار هذا الفعل طريقة له ملازمة له، فما واظب النبي على فعله يسمى بالسنة. طيب، يبقى فعل النبي إما أن يواظب عليه وإما أن لا يواظب عليه. إن واظب عليه واستمر عليه فهذا الأولى أن يسمى بالسنة، لأن السنة بمعنى الطريقة الملازمة. طيب، وما لم يواظب عليه، فعله مرة أو مرتين أو ثلاثة من غير مواظبة، قال فهذا يسمى بالإيه، بالمستحب. طيب، بقي لنا إذا كان هذا فهو فعله، طب بقي لنا ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولكن هو من قبيل الطاعات، كالأوراد والأذكار التي يأتي بها الإنسان اختيارا لا وجوبا، فقال هذه الأوراد الزائدة التي يأتي بها الإنسان من أجل التقرب إلى الله الأليق بها أن تسمى نفلة، لأن النفلة بمعنى الإيه؟ الزائدة. النفلة في اللغة بمعنى الإيه؟ الزائدة. وهذه أشياء زائدة لم يأتي بها الشرع ولم تثبت من فعل النبي، وإنما يفعله الإنسان من باب التقرب إلى الله عز وجل كالأوراد والإيه والأذكار. فقال هذا يسمى بما ينشئ الإنسان باختياره من الأوراد والأذكار، يسمى بالإيه؟ يسمى بالتطوع، يسمى بالتطوع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال لي: ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك. لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك، يعني ما وضب النبي على فعله يصدق عليه أنه مندوب لأنه فعل طلبه الشارع طلبا غير جازم، وما فعله مرة أو مرتين من غير موظبة يصدق عليه أنه فعل طلبه الشارع طلبا غير جازم. هذه التطوعات من الأذكار والأوراد التي يأتي بها الإنسان تقربا يصدق عليها أن الشارع طلبها طلبا غير جازم، فلفظ المندوب يصدق على الإيه؟ على الثلاث. لفظ المندوب يصدق على إيه؟ الثلاث. بعض الشيخ زكريا زاد بعض الألفاظ على هذه الألفاظ المذكور، فهنا الشيخ ذكر إيه؟ المندوب والمستحب والتطوع والسنة. الشيخ زكريا زاد النافلة والحسن والمرغوب فيه، النافلة والحسن والإيه؟ والمرغوب فيه. فهذه أيضا ألفاظ مرادفة للسنة والتطوع والمستحب والإيه والمندوب. ماشي. وهو أي ما ذكر من الخلاف بين القاضي حسين وبين سائر الشافعية، وهو أي الخلاف السابق، وهو لفظي. هذا الخلاف السابق بين القاضي حسين وغيره خلاف إيه؟ خلاف لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية، عائد إلى اللفظ والتسمية. طبعا المقصود بالتسمية هنا الاصطلاح، على أي شيء وضعت اصطلحته، لفظ السنة وضعته بإزاء أي معنى اصطلاحا، ماشي؟ فعائد إلى اللفظ والتسمية، التسمية هنا بمعنى الاصطلاح. إذ حاصله أن كل من الأقسام الثلاثة، المندوب والمستحب والتطوع والسنة، أو السنة أو المستحب والتطوع والسنة، وحاصله أن الأقسام الثلاثة المستحب والتطوع والسنة. طب لماذا لم ندخل فيها المندوب؟ هو الشيخ في المتن قال المندوب والمستحب والتطوع والسنة، لأن المندوب يصدق على الايه؟ الثلاثة. إذ حصلوا أن كل من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر، هل يسمى بغيره منها؟ يعني ما سماه القاضي حسين سنة وهو ما واظب النبي على فعله، هل يسمى أيضا بأنه تطوع؟ هل يسمى أيضا بأنه مستحب؟ فجمهور الشافعية قالوا نعم، ماشي؟ يبقى الواحد منها المستحب الذي فعله النبي مرة أو مرتين كما قال القاضي حسين، هل يصح أن نطلق عليه لفظ السنة أو لا؟ أم لا يصح؟ جمهور الشافعية يقول نعم، القاضي حسين يقول إيه؟ لا. طيب ما نفع ما لم يفعله النبي وإنما يفعله الإنسان باختياره تقربا إلى الله عز وجل من الأذكار والأوراد، كما يطلق عليه لفظ التطوع، هل يطلق عليه لفظ السنة والمستحب عند جمهور الشافعية؟ نعم. عند القاضي حسين؟ لا. كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر، هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض اللي هو القاضي حسين ومن معه لا. طب لماذا؟ إذ السنة الطريقة والعادة، ماشي، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة. يبقى هم نظروا إلى الإيه؟ إلى المناسبة اللغوية، المناسبة اللغوية. والأكثر نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه، وزاد على الواجب. فهمت هذا؟ يعني الأوصاف الثلاثة تصدق على كل واحد منها، ما فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، هو طريقة طريقة في الدين، وهو مستحب للشارع، وهو تطوع أي زائد عن الإيه؟ عن الواجب. وهكذا يقال في الإيه؟ في الأقسام البقية، ماشي؟ طيب. ولا دي مسائل تتعلق بالأحكام الخمسة، مسألة الواجب الفرد والواجب هل هما مترادفان؟ طيب السنة والتطوع والمندوب هل هي مترادفان؟ طيب مسألة تتعلق بالمندوب، قال ولا يجب المندوب بالشروع فيه، أي لا يجب إتمامه، لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه، لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعله منه ترك له. إذا بدأت الصومة، إذا بدأت الصومة وجئت في صوم تطوع، وجئت في منتصف اليوم وأفطرت، هذا الإفطار إبطال للإيه؟ إبطال للصوم، وإبطال الصوم ترك للإيه؟ للصوم. طيب وهذا الصوم المندوب يجوز، يجوز تركه، يجوز ايه؟ تركه. فالشيخ قال لان المندوب يجوز تركه، هذه مقدمة اولى، المندوب يجوز ايه؟ تركه. وترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك له، لان احنا عندنا صوم بعض اليوم ليس بصوم، يبقى عندما صمت نصف اليوم وتركت صوم النصف الباقي بافطارك ابطلت الايه؟ النصف الاول، ماشي؟ بقى هو عندي يوم هكذا، أنت صمت النصف الأول وأفطرته، يبقى أنت عدم إتمامك للصوم أبطل ما فعل إيه منه، وبالتالي يبقى الصوم ترك. طيب وهل يجوز تركه؟ نعم يجوز تركه، المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك إيه؟ ترك له. إذن فترك إتمامه، تكملت بقى الدليل كده، فترك إتمامه جائز، المندوب يجوز تركه، هذه مقدمة أولى. طيب، وترك إتمامه ترك له. طيب الترك ما، طب ترك المندوب ما هو حكمه؟ جائز. هو أنت قلت في المقدمة الأولى المندوب يجوز تركه، المندوب يجوز إيه؟ تركه. وترك إتمامه ترك له. طيب هذا الترك ما حكمه من المقدمة الأولى؟ الترك إيه؟ جائز. خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بوجوب إتمام الندوب الشرع فيه، فقال من شرع في صوم التطوع لزمه أن يكمله، طب فإن أفطره يجب عليه القضاء، يجب عليه الإيه؟ القضاء. هو لم يكن واجبا عليه قبل أن يدخل فيه، فلما دخل فيه واجب عليه إيه؟ إتمامه. طيب بأي دليل استدل الإمام أبي حنيفة؟ قال استدل الإمام أبو حنيفة قال قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم حيث حتى يجب، طب ولا تبطلوا أعمالكم، وجه الدلالة أن ترك إتمام ترك إتمام المندوب إبطال له، وإبطاله منهي عنه بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى ترك إتمامه إبطال له والإبطال منهي عنه لقوله ولا تبطلوا أعمالكم. طيب ما الذي يترتب على هذا الأمر أن المندوب يجب الشروع فيه؟ قال حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما، حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما. ما فيش كل ده اللي هي ايه؟ حتى يجب، حتى يجب، نعم ماشي. هي صحيح بالضم هكذا ماشي. طيب هو الظاهر ان حتى تنصب المضارع يعني، بس حتى هنا بمعنى الفاء، حتى هنا بمعنى ايه؟ الفاء. يعني خلاف لأبي حنيفة في قوله بالوجوب فيجب ماشي، حتى هنا بمعنى الايه؟ الفاء. ايه نعم بمعنى الفاء فيجب، يعني الثاني مرتب على الايه؟ ما بعدها مرتب على ما قبلها ماشي. حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما. طيب عرفنا وجه استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نبدأ نحن نعترض فنقول وعورض في الصوم بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب ماذا نصنع؟ ما وجه المعارضة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع بالخيار، إما أن يتم صومه وإما أن لا يتمه، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام هو صائم، إن شاء صام يعني أتم إيه؟ صومه، وإن شاء أفطر يعني لم يتم إيه؟ صومه. رواه الترمذي وغيره، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ويقاس على الصوم الصلاة فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة. ولك أن تقول يعني مثلا الشخص ذكر الصلاة ممكن تعمم، تقول ويقاس بالصيام أو يقاس على الصيام سائر النوافل، يقاس على صوم النافلة سائر الإيه؟ سائر النوافل، فلا يجب إتمامها بالشروع إيه فيها. ويبقى ولا تبطلوا أعمالكم، كلمة أعمالكم جمع مضاف من الفاظ العموم يشمل كل الأعمال الواجبات والمندوبات. خرج الصوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع، وقسنا على الصوم الصلاة وسائر المندوبات، فخرجت المندوبات وبقيت الواجبات تحت عموم قوله ولا تبطلوا إيه ولا تبطلوا أعمالكم. ماشي. جمعا فلا تتناوله الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة. ويبقى هذا الذي صنعناه من قبل إيه؟ من قبل تخصيص العام. تخصيص العام طبعا أنت تعلمون أن تخصيص العام في جمع بين الأدلة. أنا عملت بالدليل العام لا تبطلوا أعمالكم، عملت بها في الواجبات، والصائم المتطوع أمير نفسه، مع القياس عملت به في الإيه؟ في المندوبات. أبقى أنا كده جمعت بين الإيه؟ بين الأدلة، جمعت بين الأدلة. نعم. لفظ الأعمال المذكور في الآية ولا تبطلوا أعمالكم. طب إذا كانت الأعمال تشمل الواجبات والمندوبات، أنت أخرجت المندوبات تبقى الإيه؟ تبقى الواجبات تحت لفظ الأعمال. طيب هنا اعتراض موجه يبدأ الشيخ من السبكي في الإيه في الجواب عنه، هو إذا كنتم أنتم من أصولكم أيها الشافعية أنكم تقولون أن المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه، المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه، طيب فلماذا خالفتم أصلكم في الحج؟ لماذا خالفتم أصلكم في الإيه؟ في الحج. من حج حج فرض يلزمه إتمامه، يلزمه إيه؟ يعني من قال لبيك اللهم بحج يلزمه أن يتم هذا الإيه؟ الحج. طيب وكذلك من أحرم بحج تطوعا يلزمه أيضا إيه؟ إتمامه. يعني هو لو تطوع بالحج وأراد أن ينصرف من منتصف الحج ولا يتم الحج لا يؤذن له في ذلك، يجب عليه أن يتم الإيه؟ الحج مع أنه إيه؟ تطوع. تفهمون هذه القضية؟ يبقى حج التطوع يجب إتمامه بالشروع فيه، ومن أصلكم أو من أصولكم أن المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه، ده وجه الإيه؟ الاعتراض. الشيخ قال إيه؟ ووجوب إتمام الحج، ووجوب إتمام الإيه؟ الحج. الشيخ الزكريا استبدل لفظ الحج بلفظ النسك، استبدل لفظ الحج بلفظ الإيه؟ النسك. لماذا؟ قال لأن لفظ النسك يشمل الحج والعمرة، وحكم الحج والعمرة سواء، بمعنى إيه؟ أن العمرة المندوبة يجب إتمامها بالشروع فيها، كما أن الحج المندوب أو التطوع يجب إتمامه بالشروع إيه فيه. فالشيخ زكريا قال لو استبدلنا لفظ الحج بلفظ النسك يكون إيه؟ أعم وأفيد، لأن هو يعم الحج والإيه؟ والعمرة. يبقى ووجوب إتمام الحج أو نقول النسك على تعبير الشيخ زكريا، ووجوب إتمام الحج المندوب هو الآن يقول لماذا أوجبناه؟ لأن نفله أي الحج كفرضه نية، فإنها في كل منهما، النية في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به، كفرضه نية وكفرضه كفارة، فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له. ماشي. وكفرضه أن نية وكفارة وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فساده، والعمرة كالحج فيما ذكر. يبقى الشيخ زكريا أخذ من من من قول المحلي والعمرة كالحج فيما ذكر، أخذ إيه؟ استبدال لفظ الحج بلفظ النسك. طيب خليني أشرح الكلام ده. إذا أردت أن تحج حج فرض بأي شيء تنويه، تقول نويت الدخول في النسك، نويت الدخول في الحج، في الحج. طيب إذا كنت تحج حج تطوع، تقول نويت الدخول في الحج. طيب إذا كنت تحج حج فرض فجامع الحج زوجته سواء كان في حج فرض أو في حج إيه؟ تطوع، نقول والله تجب عليه في حج الفرض بالجماع تجب عليه الكفارة. طب وفي حج النفلة تجب عليه بالجماع الإيه؟ الكفارة. يبقى الكفارة وجبت في الفرض ووجبت بالإيه؟ في النفل. طيب إذا جامع في حج الفرضي فسد حجه. طب وإذا جامع في حج النفلة فسد حجه. يبقى ده إيه؟ حكم ثالث. طيب وإذا فسد حجه بالجماع في حج الفرضي ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يمضي فيه إلى نهايته. يعني مش إحنا إذا فسد صلاتك خرجت من الصلاة، بطلت الصلاة، لكن إذا فسد الحج يجب عليك أن تتمه مع الحكم إيه؟ بفساده. طيب وإذا فسد حج التطوع بالجماع ما الذي يجب؟ يجب عليك إتمامه مع الحكم إيه؟ بفساده. قال طيب لما وجدنا أن حج النافلة يماثل حج الفرض في كل الأحكام، وأنا والحنفي نتفق في هذا، بقي لنا مسألة يعني وجدناها هكذا في كل الأحكام، بقيت لنا مسألة الإيه؟ وجوب الإتمام بالشروع فيه، وجوب الإتمام بالشروع إيه؟ فيه. فوجدنا إن حج الفرض يجب إتمامه بالشروع فيه، ووجدنا إن حج النافلة يتفق مع حج الفرض في كل الأحكام، وثم وجدنا بعد ذلك أن الواجب فرض الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. يبقى يتعين عليك أن تقول أن حج النافلة أيضا يجب إتمامه بالشروع فيه. طيب أنا أسأل سؤال، أنتم المجموعة التي هنا في شرح اللمعة، المجموعة التي هنا في شرح اللمعة، هذا أي نوع من الاستدلال هذا؟ اللي احنا خدناه في باب الاستدلال، هذه الطريقة لها اسم معين نحن أخذناها. لما قال الاستدلال بالنظير على النظير، الاستدلال بالنظير على ايه؟ استدلال، لا استدلال بالنظير على النظير، اللي هو ان وجدنا ان النفل كالفرضي في ايه؟ في النية والكفارة والفساد بالجماع والمضي في الفاسد في فاسده، وبقيت لنا المسألة اللي هي محل النظر اللي هي مسألة الايه؟ الاتمام بالشروع فيه. يبقى لما ثبت في كل هذه الجزئيات يثبت في هذا الايه؟ في هذه الجزئيه. يبقى الاستدلال بحكم النظير على الايه؟ على النظير. لما قال مثلا ايه؟ وجدناه تجب الزكاة اللي هو الصبي، الصبي تجب، يجب العشر في زرعه، فيجب ربع العشر في ايه؟ في ماله. استدلالنا بالنظير على الايه؟ على النظير، فده يبقى من قبيل الاستدلال بالنظير على النظير. وممكن تسميه بتسمية أخرى اللي هو الاستقراء، الاستقراء. تتبعنا جميع الجزئيات غير المسألة اللي احنا محل النظر فيها، كل الجزئيات النفل كالإيه؟ النفل كالفرض. يبقى أيضا هذه الجزئية نفلها كإيه؟ كفرضه، نفلها كفرضه، فيجب إتمامه بالإيه؟ بالشروع فيه. ماشي؟ مفهومة كده ولا؟ كيف يكون استدلال النظير على النظير؟ لأن حكم معروف، حكم هو مختلف. قياس الدلالة؟ لا مش قياس دلالة. قول سؤال. استدلال النظير على النظير هي حكمان مختلفان. هما ما هما؟ فرض والسنة. ما هو هو حج النافلة وحج التطوع يتماثلان في كل الإيه؟ يشتركان في كل الأحكام. نيتهما واحدة، الكفارة تجب فيهما بالجماع، يفسد الحج فيهما بالجماع، يجب المضي في الايه؟ في الحج بعد فساده، يشتركان في كل هذه الأحكام. يبقى لما كان الفرض كالنفل في هذه الأحكام، كان الفرض كالنفل في ايه؟ في وجوب الإتمام بالشروع فيه، وجوب إتمامه بالشروع ايه؟ فيه. زي ما قلنا كده، لما وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر فيه في ماله. طب يبقى لما كان نفل الحج كفرضه في النية والكفارة والفساد بالجماع ووجوب المضي في الفساد، كان نفله كفرضه في وجوب إتمامه بالشروع فيه، الاستدلال بالنظير على النظير. ماشي؟ طيب واضح كده هذا الأمر؟ طيب هو ده، أنا كده شرحت لك وجه الاستدلال. وجه الاستدلال يعني وانت تقرأ فرضه كنفله نية وكفارة، طب ايه وجه الدلالة؟ قلت لك ان ده من قبيل الاستدلال بالنظير على النظير. طيب في الشيخ السيوطي ذكر في الكوكب الساطع علة اخرى غير التي ذكرها الايه الشيخ بن السوكي، قال ايه والحج ألزم بالتمام شارعة إذ لم يقع من أحد تطوع. يعني إيه؟ يعني قال لك لا يوجد حج يقال له أنه حج تطوع، كل حج يقع هو حج إيه؟ حج فرض. طب كيف هذا؟ قال من حج الحجة الأولى فقد أتى بفرض الإيه؟ العين. طب ومن أتى ومن حج حجة ثانية أتى بفرض الإيه؟ الكفاية. لأن لو فرضنا أن كل المسلمين حجوا لا يجوز إخلاء البيت وقت الحج من إيه؟ من شعيرة الإيه؟ الحج. كل المسلمين حجوا، لا بد أن يقوم بعض المسلمين بالقيام بشعيرة الحج للقيام بفرض الإيه؟ الكفاية. يبقى إذا أنت حججت الحجة الأولى فأنت تقوم بحج فرض العين عن نفسك. طيب وإذا تحج الحجة الثانية والثالثة والرابعة فأنت تأتي بفرض الإيه؟ بفرض الكفاية. فيبقى الشيخ قال لي نفله نفل الحج كفرضه. الشيخ سيوطي قال لي هو لا يقع أصلا نفل، هو لا يقع أصلا إيه، فهو إما أن يقع فرض عين وإما أن يقع فرض إيه كفاية. ماشي. طيب قال والعمرة كالحج فيما ذكره وغيرهما، وغير الحج والعمرة ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، ليس فرض نفله وفرضه سواء فيما ذكر. فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرهما غيرها في فرضهما. قال لي وهذا مفهوم، انا عندما اصوم رمضان اقول نويت صيام رمضان، عندما اصوم يوم الاثنين تطوعا اقول نويت صيام الاثنين تطوعا. يبقى النيه هنا تختلف عن النيه، نيه فرض الصوم تختلف عن نيه ايه نفل الصوم. طيب أنا أصلي ركعتي الفجر اللي هم السنة فأنوي أنوي السنة، وأصلي فرض الفجر فأنوي الإيه فأنوي الفرض. يبقى نفل النية في نفل في الصلاة يختلف النفل فيها عن الفرض، وفي الصوم يختلف النفل فيها عن الإيه عن الفرض. قال لي فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله. طيب احنا عارفين ان الكفارة تجب بالجماع في رمضان، دي كلها شروط معتبرة. يبقى دلوقتي من افطر في صوم نذر او افطر في صوم كفارة، مع ان صوم الكفارة وصوم النذر واجب، لا تجب عليه الايه لا تجب عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين، هذه الكفارة لا تجب في الصوم الواجب اللي هو نذر وإيه نذر وكفارة، وإنما تجب في الكفارة في خصوص رمضان. وعند الشافعية لا تجب الكفارة إلا بالإيه إلا بالجماع خاص. فكلمة بشرطه إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى إيه إلى صوم رمضان ليس كل صوم واجب، وإنما هو صوم رمضان إيه خاصة، وأن يكون الإفطار ليس بالأكل والشرب أي بأي مفطر بل بإيه بالجماع خاص. قال لي والكفارة في فرض الصوم بشرطه أن يكون من رمضان، وبشرطه أن يكون بجماع ماشي دون نفله دون نفله. يبقى من صام تطوعا فجامع لا تجب عليه الايه الكفارة. ودون الصلاة مطلقا ويعني الكفارة لا تجب الكفارة تجب الكفارة في طيب ودون الصلاة مطلقا الكفارة في فرض الصوم دون نفل الصوم ودون الصلاة مطلقا. المقصود بكلمة مطلقا هنا الفرض والنفل. يعني عايز يقول ايه ان الكفارة تجب في فرض الصوم بشرطه ولا تجب في نفل الصوم. هذه جملة اولى. الجملة الثانية الكفارة الجملة الثانية أن الكفارة في فرض الصوم بشرطه دون الصلاة يعني لا تجب في الصلاة مطلقا لا في فرض الصلاة ولا في إيه؟ في نفل الصلاة يعني الكفارة لا تجب في فرض الصلاة ولا تجب في نفل الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله يعني تجب الكفارة في فرض الصوم بشرطه ولا تجب في النفل. ودون الصلاة مطلقا أي تجب في فرض الصوم ولا تجب في الصلاة لا فرضا ولا نفلا ولا تجب في الصلاة لا فرضا ولا يعني إذا وجبت في فرض الصوم بشرطه فهي لا تجب في الصلاة مطلقا يعني لا فرضا ولا نفلا. طيب وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا بخلاف الحج والعمرة. إذا فسدت العمرة بالجماع أو فسد الحج بالجماع وجب إيه واجب إتمامه مع الحكم بفساده. لكن إذا فسدت الصلاة تخرج من الصلاة إذا فسدت الصوم تخرج من الإيه الصوم. ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوب في وجوب إتمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم. ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوبات من باقي المندوب في وجوب إتمامهما لماذا لمشابهة النفل للفرض. طب إذا كان الفرض يعني هم تشابه في كل الأحكام وبقيت المسألة المنظور فيها اللي هي مسألة إيه وجوب الإتمام بالشروع. طيب إذا كان الفرض يجب إتمامه بالشروع والنفل كالفرض في سائر الأحكام يبقى النفل كالفرض في هذا الحكم. فإذا كان الفرض يجب إتمامه بالشروع فيه فالنفل أيضا يجب إتمامه بإيه بالشروع فيه. طيب بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم على السبب. قال والسبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى. زاد المصنف لبيان جهة الإضافة قوله للتعلق أي لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف الحكم أو غيره أي غير معرف له أي مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال التي في معنى العلة. تذكرون هذا الكلام تعرضنا له في اللمعة عندما قلنا إن الإيه إن هل العلة معرفة للحكم هذا قول أهل الحق. طب البعض قال أنها مؤثرة فمنهم من قال المعتزلة قالوا مؤثرة بذاتها، مؤثرة بإيه؟ بذاتها. والغزالي قال في العلة أنها يعني الإسكار عندنا معرف للتحريم فقط، الإسكار عند المعتزلة مؤثر، هو الذي أوجد التحريم، مؤثر في الإيه؟ في التحريم. الإمام الغزالي قال هي مؤثرة بإذن الله أو بجعل الله، يعني الله عز وجل جعل الإسكار مؤثرا في الإيه؟ في الحرمة. هذه أقوال إيه ثلاثة. في قول رابع بأنها باعثة، ومعنى باعثة أنها تبعث المكلف على الامتثال، يعني إذا علمت أن الخمرة لأنها مسكرة ولأنها تذهب العقل وهذا لا يليق بالرجل صاحب الشرف أن يذهب عقله، إذا علمت ذلك تمتنع عن الإيه؟ تمتنع عن شربها، يعني تبعثك على الامتثال. لماذا لا تشرب الخمر؟ لأنني علمت أنها تذهب العقل وهذا لا يليق به، مفهوم؟ يبقى في كم قول كده في الأربع أقوال، أنها معرفة، أنها باعثة، أنها مؤثرة بذاتها، أنها مؤثرة بجعل الله، مؤثرة بإيه؟ بجعل الله. هذه الأقوال الإيه الأربعة. فالشيخ في المستصفى عندما أراد أن يعرف السبب قال السبب هو ما أضيف الحكم له. طب هذه الإضافة، هذه الإضافة تتنوع، الإضافة الإضافات أصلا تتنوع، يعني المال يضاف لك على وجه، وابنك يضاف إليك على وجه، فهمت هذا؟ هل إضافة المال كإضافة الابن؟ الابن يضاف إليه والمال يضاف يعني ينسب، ماشي؟ الفعل المال يضاف إليه والولد يضاف إليه، هل الإضافتين سواء؟ يبقى الإضافات متنوعة. طيب أنت تقول الآن السبب هو ذلك الشيء الذي يضاف الحكم إليه، طب أي من أي جهة يضاف إليه، من أي جهة، من أي جهة؟ جهات الإضافة تتنوع. فأراد الشيخ ابن السبكي أن يزيد على الغزالي بيان وجه هذه الإضافة. طب ما الشيء الذي يضاف إليه الحكم؟ هو السبب، بس من أي جهة هذه الإضافة؟ فقال من جهة التعريف له، على قول أهل الحق أن العلة هي المعرف، أو من جهة الباعثية على قول من يقول العلة باعثة، أو من جهة التأثير بالذات على قول المعتزلة، أو على جهة التأثير بجعل الله كما قال الغزالي، فهمت؟ يبقى هذه وجه الإيه؟ الإضافة. يبقى الشيء الذي يعرف الحكمة هو السبب على قول أهل الحق، أو الشيء الذي يبعث على الحكم هو السبب على القول الإيه الثاني، أو الشيء الذي يوجد الحكم بذاته على قول المعتزلة يبقى هو السبب، الشيء الذي يوجد الحكم بجعل الله هو السبب على قول الإيه الغزالي، فهمت هذا؟ يبقى تنوعت هذه تبعا، يعني هذه الأقسام أو هذه التنوعات لأجل التنوع في معنى الإيه العلة، لأجل التنوع في معنى الإيه العلة. إيه؟ في قولي فين؟ من حيث إنه معرف. من حيث إنه معرف. نعم. تقييدية نعم. بيان لجهة الإضافة. بيان لجهة الإيه الإضافة. والسبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى. زاد المصنف لبيان جهة الإضافة زاد قوله للتعلق، أي لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم على قول أهل الإيه الحق، أو غيره، أو غير معرف له، أي مؤثر فيه بذاته كما قالت المعتزلة، أو بإذن الله كما قال الإيه الغزالي، أو باعثة عليه، أو باعثة إيه عليه، أظن ده قول الأمدي، أو بعث عليه ده قول الإيه الأمدي إيه وابن الحجر ماشي. قال الأقوال الآتية في معنى العلة، أي حيثما أطلقت على شيء، حيث أطلقت على شيء معزوا أولها لأهل الحق، معزوا أولها لأهل الإيه الحق. معزوا أولها اللي هو أنها معرف للإيه للحكم. أنا قلت لك إن ده مذهب إيه منسوب، يقول قال أهل الحق، هو يقول هكذا في باب القياس في باب العلة، يقول إيه قال أهل الحق هي الإيه المعرف ماشي. معزوا أولها لأهل الحق، تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة ماشي. يعني كأن الشيخ المحلي بيقول الشيخ ابن السبكي كرر الكلام فذكر أن العلة معرفة وغير معرفة، يعني باعثة أو مؤثرة بالذاتية أو مؤثرة بشعر الله، ثم يذكر هذه أيضا بعد ذلك في باب الإيه القياس. كان يمكنه أن يحذف أحد الموضعين ماشي ويكتفي بالآخر، ويبقى هذا الكتاب يمكن اختصاره، شو قال هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، هو ذكر هنا معاني العلة ويأتي في باب القياس يذكر معاني، فنحذف أحد الموضعين كويس اكتفاء بالموضع الإيه الآخر. فالشيخ المحلي قال لك لا، هو أراد أن ينبه بهذا على شيء، وهو أن السبب مرادف للعلة، أن السبب مرادف إيه للعلة، يبقى ما يذكر في المقدمات من السبب هو بعينه ما يذكر في القياس على أنه إيه علة، فالسبب والعلة مترادفين. طيب المسألة دي عشان نبقى واخدين بالنا من حاجة، هل السبب والعلة مترادفين؟ على رأي الشيخ ابن السبكي نعم، ولذلك هو حكى الأقوال التي تحكى في العلة حكاها في الإيه في السبب، يبقى السبب والعلة مترادفين. البعض فرق بين السبب والعلة، قال إذا ظهرت المناسبة بينه وبين ما تظهر فيه المناسبة بينه وبين الحكم هذا يسمى باسم العلة، ما لم تظهر فيه مناسبة يسمى باسم الإيه السبب. يعني مثلا الإسكار مناسب للتحريم فنسمي الإسكار إيه، نسميه علة، ومن الممكن أيضا أن نسميه علة ونسميه سببا، يعني نسمي الإيه تسمى الأمرين، يعني ما تظهر فيه المناسبة ممكن أن يسمى علة ويسمى إيه ويسمى سبب، أما ما لا تظهر فيه المناسبة كالزوال لوجوب الظهر، الزوال في مناسبة بين الزوال ووجوب الظهر ما فيش مناسبة، يبقى ما لم تظهر فيه مناسبة يسمى باسم السبب فقط، يسمى باسم الإيه، يبقى ما تظهر فيه المناسبة يسمى سببا ويسمى علة. لأن هكذا البعض يفرق، ما لا تظهر فيه المناسبة كالزوال للظهر يسمى إيه سبب فقط، ده اتجاه. لكن الاتجاه اللي يسير عليه ابن السبكي أن السبب مرادف للإيه للعلة، وأن العلة أيضا سيأتي في مبحث القياس أن العلة لا تشترط فيها المناسبة، أن العلة لا تشترط فيها الإيه المناسبة. كنت أقرأ ديت كده ونشوف. قال الشيخ رحمه الله تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو لماذا ذكر يعني هل يمكن حذف أحد الموضعين عن الاكتفاء بالآخر؟ فالشيخ المحلي قال لك تضيع هذه الفائدة، تضيع هذه الإيه الفائدة. طب ما هي الفائدة؟ تنبيها على أن المعبر عنه بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد. قال لي الزنا مناسب لوجوب الجلد، الزنا مناسب لوجوب الإيه الجلد، لماذا؟ لأن الحد يزجر عن الايه عن الزنا ماشي. والزوال لوجوب الظهر والاسكار لحرمة الايه الخمر، يبقى الاسكار لحرمة الخمر والزنا لوجوب الجلد هنا تظهر فيه الايه المناسبة، لكن الزوال لوجوب الظهر لا تظهر إيه المناسبة. وإضافة الأحكام إليها كما يقال يجب الجلد بالزنا ويجب الظهر بالزوال. طبعا هو حذف يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال. وتحرم الخمر للإسكار. انت عندك الكلام كده ماشي؟ طيب. ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظرا عندك نظر بس نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة. وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الأحق. طيب نقرأ كده تاني. الشيخ هنا قال إيه؟ تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر. وإضافة الأحكام إيه؟ وإيه؟ عطفا على إيه؟ إيه؟ وإضافة وإضافة الأحكام. طب أنت تقول يا أحمد إيه؟ وإضافة الأحكام بالكسر. أي حاشية عندك يا عبد الرشيد؟ مبتدأ وخبر ومبتدأ وخبر والكاف بمعنى مثل. الكسر هو معطوف على أن المعبر عنه هنا بالسبب بالعلة وإضافة الأحكام. لا لا لا هي إضافته وإضافة الأحكام هذا إيه مبتدأ وإضافة الأحكام إليها. إليها الجر والمجرور هنا إيه؟ هنا خبر يعني وإضافة الأحكام حاصلة يعني مضافة إليها ماشي. يبقى وإضافة الأحكام هذا إيه مبتدأ الجر والمجرور إيه خبره. يبقى وإضافة الأحكام إليها ماشي قال لي وإضافة الأحكام إليها مبتدأ وخبر في الحاشية. وإضافة الأحكام إليها مبتدأ وإيه يبقى وإضافة الأحكام تحصل بماذا إليها. كما يقال يجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرم الخمر للإسكار. ومن قال طيب إلى هنا انتهى الكلام. ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة في الإيه في العلة. هل تشترط المناسبة في العلة؟ من الأصوليين من قال تشترط المناسبة. من الأصوليين من قال تشترط الإيه المناسبة. إذن الزوال لوجوب الظهر لا تظهر فيه المناسبة. إذن فلا يسمى علة وإن كان يسمى سببا. طيب الإسكار لحرمة الخمر تظهر فيه المناسبة فيسمى علة ويسمى أيضا سبب. مفهوم هذا؟ وسيأتي أنها لا تشترط فيها لا تشترط في العلة المناسبة بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق ماشي. طيب الزوال معرف لوجوب الظهر إذن فهو سبب فهو علة وهو أيضا إيه سبب. والإسكار معرف لحرمة الخمر فهو علة وهو أيضا إيه سبب. يبقى من قال لا تشترط المناسبة في العلة يقال الزوال لوجوب الظهر سبب وعلة والإسكار لحرمة الخمر سبب وعلة. طيب من يشترط المناسبة في العلة يقول الإسكار سبب وعلة والزوال سبب وليس بعلة. وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه. طيب تعرفين الحد والرسم؟ هذا هو الحد والرسم. يعني ايه هو الحد والرسم؟ الشيخ ابن السبكي عندما شرح مختصر ابن الحاجب عرف السبب بالذاتيات، فقال السبب وصف، هو السبب لا يتصور السبب بدون تصور الايه الوصف. احنا نقول الذاتي هو ما لا يمكن تصور الذاتي الا ايه الا به، الذاتي الوصف الذاتي هو ما لا يمكن تصور الذات الا به. انا لا يمكن اتصور ذات السبب الا اذا تصورت الوصف، مفهوم هذا؟ فقال لي وصف ظاهر منضبط معرف الحكمة، وصف ظاهر منضبط معرف الايه الحكم. اذا هذا تعريف بالذاتيات، تعريف ايه بالذاتيات، فهو مبين للمفهوم، مبين ايه للمفهوم، يعني حد حقيقي لانه عرف بالايه بالذاتيات. طيب التعريف الذي ذكره الشيخ هنا قال لك الوصف هو ما يضاف الحكم إليه. هنا هذا تعريف بالذاتيات، ده هو تعريف بالغير. يقول الحكم إذا أضيف لشيء فهذا الشيء الذي أضيف إليه الحكم يسمى سببا، يبقى ده تعريف بالذاتيات، ده تعريف بالغير. تعريف بالإيه؟ بالغير. أقول لك الحكم إذا أضيف لشيء فهذا الشيء الذي أضيف إليه الحكم يسمى إيه؟ يبقى أنا لم أعرف السبب بأوصافه الذاتية، بأوصافه الذاتية، وإنما عرفته بوصف غير ذاتي، وهو أنه يعرف الإيه؟ أنه يضاف الحكم إليه على جهة أنه معرف للحكم. فلهذا تعريف بالخاصة، تعريف بالإيه؟ بالخاصة. ويكون هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل الرسم، من قبيل الرسم. يبقى أيهما أولى بالتعريف؟ الحد، ماشي. يبقى كأن الشيخ المحلبي يقول لو أن الشيخ ابن السبكي رحمه الله عدل عن تعريف السبب بأنه ما يضاف إليه الحكم من جهة تعريفه للحكم، كويس، لو عدل عن هذا التعريف إلى قوله وصف ظاهر منضبط معرف للحكم كان هذا أولى، لأن التعريف الذي ذكره في الجمع الجوامع هو تعريف بالخاصة، يعني تعريف بغير بالأوصاف غير الذاتية، تعريف بالأوصاف غير الإيه؟ الذاتية، فهو من قبيل الرسم. أما التعريف الذي ذكره في شرح المختصر وصف ظاهر منضبط، هذا تعريف بالذاتيات، فهو من قبيل الإيه؟ الحد. ولأجل ذلك الشيخ زكريا رحمه الله يعني صنع ما صنع ما نبه عليه المحلي، حذف تعريف ابن السبكي اللي هو ما يضاف إليه الحكم من جهة التعريف للحكم، واستبدله بقوله وصف ظاهر منضبط معرف الإيه؟ الحكم. مفهوم هذا؟ طب تسمع لي كده، مبين لمفهومه، مبين ايه لمفهومه. يعني ايه مبين لمفهومه؟ يعني تعريف بالايه بالحد، تعريف بالحد لانه ذكر فيه الاوصاف الذاتيه. طب اين هو الوصف، اين هو الوصف الذاتي؟ لما عرف قال السبب وصف، السبب ايه وصف، قال لا يمكن ان تتعقل السبب إذا لم تتعقل الوصفية، يعني كما لا يمكنك أن تتعقل الإنسان أو تتصور الإنسان إذا لم تتصور الحيوانية، ماشي، لا يمكنك أن تتصور السواد أو البياض إذا لم تتصور اللونية، فاللونية وصف ذاتي، والحيوانية في الإنسان وصف ذاتي، والوصفية في السبب وصف إيه؟ السبب لا يكون إلا وصفا، فاهم؟ فالوصفية إذا لم تتعقل الوصفية لا يمكنك أن تتعقل السبب. يبقى عندما عرف السبب بأنه وصف ثم قال ظاهر منضبط، كأنه قال في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية بالنسبة للإنسان كالوصفية بالنسبة للسبب، لا يمكن تعقل السبب بدون تعقل الوصفية. يبقى هو عرف السبب بالذاتيات بالأوصاف الذاتية، فهذا هو الحد ماشي. أما التعريف الذي ذكره في جمع الجوامع هو تعريف بالإيه؟ بالخاصة، بالأوصاف العرضية، بالأوصاف الإيه؟ العرضية ماشي. وبالتالي يعني تعريفه في شرح المختصر أولى من تعريفه في جمع الإيه؟ الجوامع. قال لي وصف ظاهر منضبط المعرف للحكم. قال ولقيد الأخير للاحتراز عن المانع. للاحتراز عن الإيه؟ لنا سيأتي في تعريف المانع نقول وصف ظاهر منضبط. يعني إذا كنت تعرف السبب فإنك تقول وصف ظاهر منضبط معرف، فأنت تقول في المانع وصف ظاهر منضبط معرف. طب أي فرق بينهما؟ قال لي هذا السبب معرف للحكم، المانع معرف نقيض الحكم ماشي. يبقى سبب وصف ظاهر منضبط معرف، معرف الحكم يبقى سبب، وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم يبقى ايه؟ المانع. ولأجل ذلك قال لك القيد الأخير اللي هو معرف للحكم احتراز عن المانع، لأن المانع يعرف نقيض الحكم. قال لي ولم يقيد الوصف بالوجود كما في المانع، لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي. وصف ظاهر منضبط مالش وصف وجودي، مالش وصف ايه؟ وجودي. طب لماذا لم يقل وصف وجودي؟ قال لي لأن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. احنا خدنا في باب العلة، العلة قد تكون وجودية وقد تكون ايه؟ عدمية. فسلنا بأمثلة لما قلت لك ايه؟ لا تصح صلاته لعدم طهارته، لا تصح صلاته ليه؟ لعدم طهارته. يعني أنت تعلل عدم صحة الصلاة بعدم إيه؟ بعدم الطهارة. يبقى عدم الطهارة دي علة، علة وجودية ولا علة عدمية؟ عدمية. عدم الطهارة علة في عدم صحة الإيه؟ الصلاة. يبقى العلة كما تكون وجودية تكون إيه؟ تكون عدمية. نقيض الحكم. طيب المانع لابد أن يكون وصف وجودي، المانع لابد أن يكون وصف إيه؟ وجودي. السبب قد يكون وصفا وجوديا وقد يكون وصفا عدميا. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله ابن السبكي لما جاء في تعريف المانع لك وصف وجودي معرف نقيض الحكم، ده في الإيه؟ في المانع. لأن المانع لابد أن يكون وصف إيه؟ وجودي. أما السبب قد يكون وجوديا وقد يكون إيه؟ عدميا ماشي. لما قلت لك صح تصرفه لبلوغه، البلوغ هنا إيه؟ وصف وجودي ماشي. لما قلت لك لم تصح صلاته لعدم طهارته ده وصف إيه؟ عدمي. يبقى السبب أو العلة وإحنا قلنا أنهم مترادفين، قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. طيب هنا الشيخ بيقول ايه؟ ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع لان العله قد تكون عدميه كما سياتي ماشي. والشرط ياتي في مبحث المخصص اخره الى هناك لان اللغوي من اقسامه مخصص كما في اكرم ربيعه ان جاءوا اي الجائين منهم، ومسائله الآتية من الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك. الشيخ ابن السبكي بيتعرض في المقدمات لبيان الحكم الشرعي، فقال الحكم الشرعي حكم تكليفي، فتكلم على الوجوب والندب والإباحة والكراهة وهكذا. وجاء لك وهناك أيضا حكم يقول له الحكم الإيه؟ الوضعي، يندرج تحت الحكم الوضعي السببية، فاحتاج إلى أن يتكلم على السبب. الشرطية والمانعية. فلك أنا هنا أتكلم على السبب وأتكلم عن المانع ولا أتكلم على الشرط. لماذا؟ لأن الشرط يذكر هنا في المقدمات ويذكر في المخصصات المتصلة. المخصصات الايه؟ المتصلة. لما كنا بنقول ايه؟ اكرم، شوفوا اللي هنا، اكرم ربيعة، قبيلة ربيعة، ان جاءوا. اكرم ربيعة ايه؟ ان جاءوا. لو قال لي اكرم ربيعة يبقى كل من جاء من ربيعة او من بني تميم يكرم. اكرم ربيعة واكرم بني تميم، كل من جاء منهم يكرم. لما قال ان جاءوا هذا تخصيص، يبقى من جاء يكرم ومن لم يجد لا يكرم. فالشيخ قال لي لو لو لو عرفت الشرط هنا، لو انا ابن سوكي لو انا ذكرت تعريف الشرط هنا يبقى هقول تعريف الشرط ويتعين علي ذكر اقسام الشرط، ذكر اقسام الايه الشرط، فهقول ان هناك في شرط عقلي وشرط شرعي وشرط لغوي، والشرط اللغوي من قبيل المخصصات المتصلة، أكرم بني تميمة إن جاءوا. طب ولو ذكرت المخصص المتصل اللي هو الشرط، هقولك هل يجب اتصال الشرط بالكلام؟ يعني لو أكرم بني تميمة وبعد سنة قلت لك إن جاءوا، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ لا يصح على الراجح، على قول إنه إيه يصح، اللي هو من القول المنسوب ايه لابن عباس رضي الله عنه. طيب هذه المباحث كلها الأليق بها ان تذكر هنا ولا ان تذكر في المخصصات؟ في المخصصات. قال انا اخرت تعريف الشرط هنا الى ان اذكره في باب المخصصات، لان الشرط اللغوي من اقسام الشرط، والأليق بذكره هو باب المخصصات للمقدمات. فهمتم هذا؟ والشرط يأتي حيث حكمه وجب. ماشي. قال والشرط يأتي في مبحث المخصص أقره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسامه مخصص كما في أكرم ربيعة إن جاءوا، أي الجائين منهم. ومسائله الآتية من الاتصال. أنت عارف الاتصال يا مولانا؟ إنه هل يجب أن يتصل الشرط بالعام أكرم بني تميمة إن جاءوا يتصل به ولا ينفصل؟ ممكن يصح الانفصال. ماشي. ينفصل مثلا تقول أكرم بني تميم ثم بعد سنة تقول إيه إن جاءوا. الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك. ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم. خلي بالك من حاجة، احنا عندنا قلنا الشرط كم نوع؟ ثلاثة: شرط شرعي وشرط عقلي وفي شرط ايه لغوي. اللغوي لا حاجة لذكره هنا، وإنما يذكر فين؟ في المخصصات. لكن كان الأنسب للشيخ ان هو يذكر الشرط الشرعي والعقلي، هو هذا يناسب ذكره ايه هنا. ماشي. ولذلك برضك في الشيخ زكريا عرف الشرط هنا، قال لك الانسب ان يعرف الشرط هنا، فنقول ايه ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ماشي. قال لي ليه؟ قال لي لان الشرط الشرعي يناسب ذكره هنا والشرط العقلي يناسب ذكره هنا، واما الشرط اللغوي فيذكر ايه هناك في باب المخصصات. ثم الشرعي المناسب هناك الطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم. طيب يا شباب الكلام ده مفهوم؟ احنا قلنا الشرط ايه ما يلزمه من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الطهارة ولا ايه ولا عدمه، والإحصان لوجوب الايه الرجم. إذا عدم الإحصان عدم الرجم، لكن إذا وجد الإحصان قد يوجد وقد لا يوجد. طيب ألي والمانع المراد عند الإطلاق هو مانع الحكم. خلي بالك من شيء، أحيانا المانع يكون مانع للحكم، وأحيانا يكون المانع مانع للسبب. ماشي، أحيانا يكون المانع مانع للحكم، وأحيانا يكون مانع للإيه؟ للسبب. طيب إذا أطلقت المانع فالمقصود به المانع من الحكم، ولا أقصد المانع من السبب إلا إذا ذكرته مقيدا، أقول مانع السبب، مانع الإيه؟ السبب. لكن إذا أطلقت المانع يبقى المقصود به مانع الإيه؟ الحكم. طيب خليني أتي بالمثال، هو يأتي بالمثال. مثلا قال لك رجل قتل ولده، رجل إيه؟ قتل ولده، قال لي أبوته مانعة من وجوب القصاص. أبوته هو لو أن رجلا آخر هو الذي قتل هذا الولد كنت أقتص منه، لكن نظرا لأن القاتل هو الوالد قلنا هذه الأبوة مانعة من إيه؟ الأبوة مانعة من وجوب القصاص. قال لي وجوب القصاص هو الحكم، وجوب القصاص هو الحكم، وقد منع بإيه؟ وقد منع بالأبوة، فالأبوة مانعة من الحكم الذي هو وجوب القصاص. طيب مانع السبب عشان تتصور المسألة، الصيغة الإجابة والقبول، سبب في حصول الملك، صح كده ولا؟ بعتك هذا الشيء بألف، فقلت لي قبلت، ماشي، الصيغة دي سبب في حصول الايه؟ في حصول الملك، انتقال، سبب في انتقال الملك، الصيغة سبب في انتقال الايه؟ الملك. قال لي طيب سببية الصيغة يمنعها الخيار او شرط الخيار، يمنعها ايه؟ شرط الخيار. ممكن بعد اشترته خير ثلاثة أيام، بعتك هذا الشيء بألف وادخل قبلته، وبعد اليوم الثاني أقول إيه؟ خذ سلعتك وأعطني مالي، لأن لي خيار ثلاثة إيه؟ أيام. يبقى الخيار منع إيه؟ الخيار منع سببية الصيغة، منع سببية الإيه؟ الصيغة. يبقى أحيانا المانع، وأعطيك مثال آخر، المثال ده صحيح إن شاء الله، مثال إيه؟ مثال إن الخيار أو اشتراط الخيار يمنع سببية الإيه؟ الصيغة. أعطيك مثال آخر للتوضيح، ما هو سبب الرجم؟ إيه؟ الزنا. يبقى لما زنى رجمناه، لماذا رجمناه؟ لأجل، لا مش لأجل إنه محصن، أنت محصن وأنا محصن، هو كل محصن يرجم؟ المحصن لا يرجم، بس السبب ليس الإحصان، يشترط، يبقى الإحصان شرط، الإحصان ليس سبب، الإحصان شرط. يبقى هو السبب هنا هو الزنا، ماشي، الزنا سبب والإحصان شرط في وجوب الإيه؟ الرجم. طب إذا تخلف الشرط وجد المانع، فأنا أقول مثلا فلان زنى، تمام كده، لا أفهم الإحصان الآن، خلينا نتكلم على الحد عشان يبقى إيه؟ لأننا نتكلم على الرجم بخصوصي. الزنا، ما هو سبب حد الزنا؟ ما هو سبب حد الزنا؟ الزنا سبب حد الزنا؟ الزنا. لماذا تحده حد الزنا؟ لأنه إيه؟ لأنه زنا. يبقى ما عندناش إشكالية في هذا الأمر، أن سبب وجوب حد الزنا هو الزنا. طيب هذا الرجل زنى وشاهد على زناه 3 شهود ولم يشهد الرابع، تحدوه حد الزنا؟ يبقى عدم اكتمال نصاب الشهادة مانع من سببية الزنا في وجوب الحد. فهمت كده؟ يبقى سببية الزنا امتنعت بسبب ايه؟ بسبب وجود المانع. ما هو المانع؟ عدم اكتمال نصاب الايه؟ الشهادة. يبقى عدم اكتمال نصاب الشهادة مانع لايه؟ لسببية الزنا في وجوب الحد. يبقى احيانا المانع يتعلق بالحكم واحيانا يتعلق بايه؟ بسبب الحكم. قال لي طيب انا اذا اطلقت المانع اقصد به مانع الحكم، ولا اقول مانع واريد به مانع السبب الا مقيدا، اقول مانع الايه؟ السبب. مانع الايه؟ السبب. الشيخ بيقول ايه؟ والمانع وصلت اليكم يعني الامثله. والمانع المراد عند الاطلاق وهو مانع الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. طيب ايه اللي زاد بقى على تعريف السبب؟ الوجودي، لان المانع لا يكون الا وجوديا. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف. لحد كده احنا ماشيين مع الايه؟ مع السبب، الا بس قيد الايه؟ الوجودي. المعرف نقيض الحكم، اي نقيض حكم السبب، نقيض حكم الايه؟ السبب. كالأبوة في باب القصاص، كالأبوة في باب الايه؟ القصاص. وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في إعدامه. طيب شرح هذا الكلام كالآتي. قتل عمد عدوان، هذا ايه؟ سبب. هذا السبب سبب حكم هو وجوب الايه؟ القصاص. يبقى وجوب القصاص مسبب بايه؟ بالقتل العمد العدوان. طب هذا قتل ابنه قتل عمد عدوان، هذا السبب يقتضي ان يقتل الايه؟ القاتل، يقتل ايه؟ القاتل. لكن منعنا من قتل القاتل هنا الأبوة، فيبقى الأبوة منعت حكم السبب. لولا هذه الأبوة كان القتل العمد العدوان يوجب القصاص. امتنع هذا الحكم اللي هو حكم السبب اللي هو وجوب القصاص بسبب ماذا؟ بسبب وجود المانع الذي هو الأبوة. كالأبوة في باب القصاص، وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل. طيب لماذا منعتم حكم السبب مع وجود السبب؟ قلنا لأجل المانع التي هي الايه؟ الأبوة. لحكمة، ما هي هذه الحكمة؟ قال أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية كما سيأتي تصحيحه في آخر الكتاب. طيب في حاجة عندنا اسمها الإضافة، النسبة والإيه والإضافة. فلان منسوب إلى فلان على جهة البنوة، يبقى هذا أنا ابن فلان، وهذا أبو فلان. يبقى البنوة والأبوة يقولون عنها من الأمور الإضافية، يعني أنا بالنسبة إلى فلان ابن، وأنا بالنسبة إلى فلان أب. يعني أنت كده أنت ضع نفسك بين ولدك وأبيك، بين ولدك وإيه وأبيك. فأنا بالنسبة لهذا الوالد ابن، بين العلاقة بيني وبينه هي إيه البنوة. طب وأنا بالنسبة لابني، النسبة بيني وبينه هي الإيه الأبوة. فيقولون الإضافات من أمر اعتباري، أمر إيه أمر اعتباري. طيب الأمور الاعتبارية هل يصحح في آخر الكتاب خالص في نهاية الكتاب آخر ورقات في الكتاب أن الأمور الإضافية من قبيل العدم، من قبيل الإيه؟ يعني إيه من قبيل العدم؟ يعني لا وجود لها في الخارج، لا وجود في ذهنك، ليس لها وجود في الإيه؟ في الخارج. إزاي يعني الأبوة؟ كيف هذه هي الأبوة؟ تمسك فتقول هذه هي الأبوة وهذه هي الإيه؟ البنوة. هذا تستطيع هذا؟ أن تضع يدك على شيء وتقول هذه هي الأبوة؟ مش وهذه هي الإيه؟ البنوة. فإذا ألقيتهما في اليم فلا بنوة ولا إيه؟ أبوه. هل هو شيء ما موجود في الخارج لكن شيء موجود في الذهن ولا يثبت إلا بالإضافة؟ يعني لا يمكن أن أتصور البنوة، لا يمكن أن أحكم عليك بأنك ابن، يعني لا يمكن أن أتصور البنوة بدون الأبوة، ولا يمكن أن أتصور الأبوة بدون البنوة. هي أمر إضافي، أنا بالنسبة أنا بالإضافة إلى فلان ابن، وأنا بالإضافة إلى فلان أب. يبقى هو أمر يعرف بإضافة شيء إلى شيء، نسبة تحصل بإضافة شيء إلى إيه؟ إلى شيء. هذه النسبة لها وجود ذهني وليس لها وجود إيه خارجي. يعني ما أقدرش أمسك البنوة، ما أقدرش أمسك الإيه الأبوة، لكن لها وجود إيه وجود ذهني. فقال لي الفقهاء نظروا إلى الوجود الذهني فجعلوا الأبوة والبنوة من قبيل الأوصاف الوجودية، من قبيل الأوصاف الإيه الوجودية. ليه؟ قال لي لأنها لها وجود في الإيه في الذهن. نظر المتكلمون إلى الوجود الخارجي فقالوا الأبوة والبنوة ليس لها وجود في الخارج، فهي عدمية. فهي إيه عدمية. فهمت كده الفرق بين النظرتين؟ دلوقتي الإضافات زي الأبوة والبنوة، إيه هي الإضافات؟ نسبة شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى إيه؟ إضافة شيء إلى شيء. أنا بالنسبة لفلان أب، يبقى العلاقة التي بيني وبينه هي الإيه؟ الأبوة. أنا بالنسبة لفلان ابن، يبقى العلاقة التي بيني وبينه هي البنوة. الأبوة والبنوة هذه الإضافات لها وجود ذهني ليس لها وجود في الخارج. الفقهاء قالوا الأبوة والبنوة أوصاف وجودية نظرا إلى الوجود الإيه الذهني. المتكلم نظر إلى أنها لا وجود لها في الخارج فقال هي إيه فهي عدمية. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ في نهاية الكتاب هيتكلم بلسان المتكلمين في المبحث اللي هو مبحث العقلي، هيتكلم بلسان المتكلمين فيصح في آخر الكتاب أن الإضافات عدمية. هنا يتكلم بلسان الفقهاء فقال لك كتعليل، قال لك مثلا المانع وصف وجودي كالأبوة المانعة من الإيه من القصص من الوالد. يبقى جعل الأبوة مع أنها أمر إضافي جعلها وصف إيه وصف وجودي. قال آه لأن هو يتكلم الآن بلسان الفقهاء، هو الآن يتكلم بلسان الفقهاء والأبوة عندهم والبنوة من قبيل الأوصاف الوجودية ماشي. في نهاية الكتاب لما يتكلم بلسان المتكلمين سيصحح أن الإضافات أمور إيه أمور عدمية نظرا لعدم الوجود في الخارج. ماشي. طيب الكلام ده قربناه شويه. نعم. اقرا كده بيقول ايه. ما هو تعريف المانع يا شباب؟ قال لي وصف وجودي. طب وما مثاله؟ قال له الابوه المانعه من ايه؟ من القصاص. اذن الابوه وصف وجودي. الابوه وصف ايه؟ وجودي. فقال الشيخ واطلاق الوجودي الوصف الوجودي على الابوه التي هي امر اضافي. يعني ايه امر اضافي؟ قال لي يعني لا يمكن ان تعقل البنوه الا اذا الابوه الا اذا اضفتها الى شيء. انا اب لفلان. طب تعرف انا اب وتسكت لا تعلق باحد؟ يبقى لا تتصور يعني لا يمكن ان تتصور الابوه بدون تصور البنوه. فهمت هذا؟ يعني اذا لم يوجد لك ابن لا تستطيع ان تثبت لك الابوه اذا لم يكن لك ايه؟ ابن. يبقى لما يوجد لك ابن تثبت الايه؟ يبقى هو امر اضافي. امر اضافي يعني يعرف بالاضافه الى غيره. يعرف بالاضافه الى ايه؟ الى غيره. صحيح عند الفقهاء. صحيح عند الفقهاء وايه؟ وغيرهم. نظرا الى انها ليست عدم شيء. خلي بالك من حاجه. انا انت فقيه الان. فعند تقول مثلا ايه؟ لم تصح صلاته لعدم طهارته. فتقول هذا وصف ايه؟ وجودي ولا عدمي؟ لم تصح صلاته لعدم طهارته. ده وصف ايه؟ عدمي. يبقى عدم تقول عدم كذا عدم كذا هذا تقول عنه وصف ايه؟ وصف عدمي. لكن لما تقول لأجل الأبوة أنت قلت الأبوة ده وصف إيه؟ وجودي لأنه ليس عدم شيء. لأنه ليس عدم إيه؟ شيء. ونحن اصطلحنا عندما نقول عدم شيء عدم طهارته عدم بلوغه عدم رشده. يبقى ده وصف إيه؟ وصف عدم. قال لي نظرا إلى أنها أي الأبوة ليست عدم إيه؟ شيء. وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية. الإضافات أمور إيه؟ كيف هي أمور اعتبارية؟ أنا بالنسبة لك أب وبالنسبة لهذا ابن. يعني أنت أب وابن بس بإيه؟ باعتبارين. أمور اعتبارية لا وجودية. يعني لا وجودية يعني ليس له وجود في الخارج. ماشي؟ ضع يدك على الأبوة أين تجدها؟ فهم؟ ليس له وجود في الإيه؟ في الخارج. كما سيأتي تصحيحه. هو يأتي في آخر الكتاب ويقول الأمور الاعتبارية الإضافات من الأمور الاعتبارية وهي إيه؟ وهي عدمية. طب ليه هي عدمية؟ نظرا لعدم الوجود في الإيه؟ في الخارج. سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب. هو قال هنا هو وجودي. هو وجودي وفي الآخر. ما هو أنا قلت لك هنا يتكلم بلسان الفقهاء. فالفقيه يقول عدم شيء هذا وصف عدمي. إذا لم يقل عدم شيء يبقى وصف إيه؟ وجودي. الأبوة قال فيها عدم شيء؟ لم يقل عدم شيء يبقى هو وصف إيه؟ وجودي. يبقى الأبوة بلسان الفقهاء أمر إيه؟ وجودي لأنها ليست عدم شيء. لما نتكلم بقى بلسان المتكلمين في نهاية الكتاب في اللي هي المباحث التي عقدها في أصول الدين في نهاية الكتاب سيتكلم بلسان المتكلمين فيصح أن الإضافيات لأنها لا وجود لها في الخارج أمور إيه؟ أمور عدمية. طيب خلي بالك من شيء. هل انت ممكن هنا تنسب الشيخ للتناقض؟ هل ممكن تنسبه للتناقض؟ فتقول هو جعل الأبوة التي هي من الأمور الإضافية جعلها هنا وصف وجودي، وفي نهاية الكتاب جعلها إيه؟ عدمي. فهل ينسب للتناقض؟ فالجواب لا، لا ينسب للتناقض. لا ينسب لإيه؟ لماذا؟ عشان هو الشيخ ابن السبكي، يعني تناقض الشيخ ابن السبكي. لا، أنا أقول لك شيء، هو يعني هذا صحيح باعتبار وهذا صحيح بإيه باعتبار، ولم يتورد الأمرين على شيء واحد. قال لي إذا نظرت إلى البنوة من جهة أن العدم لا يدخل في مفهومها، فهمت كده؟ نقول عنها أنها وصف إيه؟ وجودي. أوضح لك الأمر. لم تصح صلاته لعدم طهارته. ما هي علتك فيها هنا؟ عدم الطهارة. طيب العدم دخل في مفهوم العلة؟ دخل في مفهومها؟ نعم، أنت تقول عدم طهارته. قال لي طيب إحنا نصلح هكذا، نقول إذا كان العدم داخلا في المفهوم، في مفهوم العلة أو في مفهوم السبب، إذا كان العدم داخلا في مفهوم العلة فهذه العلة عدمية. إذا لم يكن العدم داخلا في مفهوم العلة فالعلة وجودية. فهمت هذا؟ لم تصح صلاته لحدثه. هنا كلمة الحدث، العدم دخل في مفهومها، اللي لم يدخل، يبقى الحدث وصف وجودي. لم تصح صلاته لعدم طهارته. العدم هنا دخل في إيه؟ في مفهوم العلة. إذن هذه العلة علة إيه؟ علة عدمية. قال طيب يبقى إذا قلت لك الأبوة وصف وجودي لأن العدم لم يدخل في مفهومها، هذا الكلام إيه؟ صحيح ولا خطأ؟ صحيح. هي الأبوة دخل العدم في مفهومها؟ أنا الأبوة لم يدخل العدم في مفهومها. لابد أن تركزوا شوي. الأبوة أنا أقول الأبوة لم يقتص منه لأبوته، هذا وصف إيه؟ ليه وصف وجوده؟ لأن العدم لم يدخل في مفهومه. أنا لم أقل لعدم كذا. طيب ما هو الوصف الوجودي؟ أنا أقول لك الآن الوصف الوجودي هو الوصف الذي لا يدخل العدم في مفهومه. الوصف الوجودي هو الوصف الذي لا يدخل العدم في مفهومه. والأبوة وصف لم يدخل العدم في مفهومه، إذن الأبوة وصف وجودي، هذا صحيح بنسبة 100%. طيب نأتي في نهاية الكتاب، أقول لك العبرة في الحكم على الشيء بأنه وجودي أو عدمي هو الخارج، فما كان له وجود في الخارج فهو وجودي، وما ليس له وجود في الخارج فهو عدمي. الأبوة لها وجود في الخارج؟ ليس، إذن فهي عدمية. يبقى من نظر إلى الأبوة على أن العدم لا يدخل في مفهومها قال وصف وإيه؟ وجودي. ومن نظر إلى الأبوة أنها لا وجود لها في الخارج قال هي إيه؟ عدمية. كده الكلام إن شاء الله يكون إيه؟ يكون متضح إن شاء الله. ويبقى الكلام اللي أنا قلته دوت تفهم به ماذا؟ إن الشيخ لا ينسب للتناقض في الموضوعين. قال هنا هذا كلامه هنا صحيح باعتبار، وكلامه هناك صحيح إيه؟ باعتبار. أما مانع السبب والعلة، مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما، فسيأتي في مبحث الإيه؟ العلة. فسيأتي في مبحث العلة، تدركونه إن شاء الله. والصحة من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد. اعلم شيء أن الشيخ رحمه الله مثلا غير الشيخ ابن السبكي لما جاء يتعرض لمسألة الصحة عرف صحة العبادة بتعريف، وعرف صحة العقد بتعريف، فاحتاج في تعريف الصحة إلى تعريفين، تعريف يختص بصحة العبادة وتعريف يختص بصحة الايه العقد. الشيخ رحمه الله وضع هنا تعريفا واحدا يشمل صحة العبادة وصحة الايه العقد. قال: والصحة من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. كلمة وقوعا ما معنى وقوعا هنا؟ حالة كونه واقعا. يعني حالة كونه واقعا يعني يقع موافقا للشرع. هذا الفعل وقع منك، وقع منك موافقا للايه للشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. يعني هل هذا الفعل يمكن أن يقع موافقا للشرع وممكن أن يقع مخالفا للشرع؟ فإذا وقع موافقا للشرع كان إيه؟ صحيحا، وإذا وقع مخالفا للشرع كان فاسدا. مفهوم هذا؟ يبقى الفعل الذي له وجهان بأحد الوجهين يوافق الشرع وبالوجه الآخر يخالف الشرع، إذا وقع على الوجه الذي يوافق الشرع فهذا هو الصحيح. ماشي. والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا. هذه الصلاة وقعت مستكملا لشروطها وأركانها وانتفت عنها موانعها، يعني وقعت على الوجه الايه الموافق للشرع، استجمعت الشروط والأركان وانتفت عنها الموانع. اللي يبقى هي باستجماعها للشروط والأركان وانتفاء الموانع عنها وقعت موافقة للشرع، فيحكم عليها بأنها ايه بأنها صحيحة. أي الفعل الذي يقع طارقا موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، تقول أي من الشروط والأركان وانتفاء الموانع. ماشي. وطارة مخالفا له لانتفاء ذلك، يعني الانتفاء لعدم استجماعه ما يعتبر فيه شرعا. لم تستكمل الأركان، لم تستكمل الشروط، أو لم تنتفي عنها الموانع، نقول هي وقعت مخالفة للوجه الشرعي فيحكم عليها بأنها فاسدة. عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع. هذه العبادة استجمعت شروطها وأركانها وانتفت عنها موانعها، وهذا العقد استجمع شروطه وأركانه وانتفت عنه الايه الموانع، فنقول وقعت العبادة صحيحة ووقع العقد صحيحا. ماشي. أو عقدا كالبيع. الصحة موافقته الشرع. ايه صحيح. ماشي. صحته موافقته الشرع، صحته موافقته الايه الشرع، بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع. خلي بالك من حاجه، مش انت قلت موافقه ذي الوجهين؟ يبقى الذي يوصف بالصحه والفساد هو الفعل الذي له وجهان، وجه موافق وجه مخالف. طب هذا الشيء لا يقع إلا موافقا، يعني ليس له إلا وجه واحد، قال لي هذا لا يوصف بالصحة، لا يوصف بالإيه بالصحة. قال لي المعرفة، معرفتك بالله عز وجل لا تقع إلا موافقة. طب إذا لم تقع موافقة فليس بمعرفة وإنما هي جهل، يعني ما عنديش معرفة صحيحة ومعرفة فاسدة، هي عندي معرفة وإيه وجهل. يبقى المعرفة لا تقع إلا موافقة، لأنها لو لم تقع موافقة لم تكن معرفة أصلا وإنما كانت جهلا، لم تكن معرفة أصلا وإنما كانت إيه جهلا. قال لي إيه كمعرفة الله تعالى وكالإيمان بالله عز وجل. الإيمان إذا وقع موافقا كان إيمانا، وطب وإذا لم يقع موافقا كان كفرا، كان إيه كفرا. خرجنا من باب الإيمان إلى باب آخر، ما أقدرش أقول إيمان صحيح وإيمان إيمان فاسد، لا هو إيمان وكفر أو معرفة وجهل، لا أقول معرفة صحيحة ومعرفة إيه فاسدة. قال إذ لو وقعت مخالفة، إذ لو وقعت المعرفة مخالفة، إذ لو وقعت المعرفة مخالفة له للشرع أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة، فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا. مفهوم هذا يا شباب؟ يعني لا يقال معرفة صحيحة ومعرفة فاسدة، كما لا يقال إيمان صحيح وإيمان فاسد. فصحة العبادة أخذا مما ذكر، احنا دلوقتي عرفنا تعريف يشمل العقد ويشمل الايه العبادة. طب انا اقول استخرج انت من هذا التعريف العام تعريف لصحة العبادة، ماشي؟ فتقول صحة العبادة موافقة العبادة ذي الوجهين وقوعا الشرع. مفهوم هذا؟ انت ما هو التعريف العام للصحة عندك؟ موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع. طيب انا اريدك الان ان تستخرج من هذا التعريف العام تعريف لصحة العبادة، فتقول موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الايه الشرع. الشيخ قال لي وإن لم تسقط القضامة، وإن لم تسقط القضامة. طيب أنا أشرح وأوضح. فاقد الطهورين ستبقى يومك هذا لا تجد ماء ولا تجد إيه تراب اليوم كله. أنت الآن تسأل الظهر أذن، ما هو حكم الله في حقه؟ وجوب الصلاة. يبقى الشرع أمرني وأنا فقد الطهورين الآن بصلاة الظهر، فقمت أنا من غير وضوء ولا تيمم وصليت الإيه الظهر، عبادتي هذه وقعت موافقة لأمر الشرع؟ وقال لك لا ستأمرني الآن يا رب، أمرك الآن بصلاة الإيه الظهر. طب أنا غير متوضئ ولا متيمم، صلي وأنت غير متوضئ وأنت غير متيمم، فصليت وأنا غير متوضئ ولا متيمم، وقد عبادة موافقة لأمر الشرع؟ نعم. يبقى طيب بعد أن مضى اليوم وجاء الماء أقول لك واجب عليك أن تعيد أن تقضي هذه الصلوات. يبقى هذه العبادة وإن وقعت موافقة لأمر الشرع إلا أنها لم تسقط القضاء، يبقى هي صحيحة. يبقى صلاة فاقد الطهورين صحيحة مع أنها لم تسقط. طب كيف هي صحيحة؟ قال لي لأنها وقعت موافقة لأمر الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ متصور المسألة؟ طيب ما هو تعريف الصحة عندك يا مولانا؟ صحة العبادة قلت لي موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا، يعني إذا وقعت وقعت موافقة إيه الشرع، وإن لم تسقط القضاء. فسألتك سؤال وقلت لك صلاة فقد الطهورين قلت لي صحيحة لأنها وافقت إيه أمر الشارع، قلت لك وهل أسقطت القضاء؟ قلت لي لم تسقط الإيه لم تسقط القضاء. ده اتجاه عندك أنت، احفظ هذا الاتجاه. اتجاه آخر عندك أنت يا مولانا عند المتكلمين قالوا لا، قالوا العبادة هي صحة العبادة إسقاط القضاء. ما هو تعريف العبادة صحة العبادة عندك؟ قال لي صحة العبادة إسقاط القضاء. قلت له طب صلاة فقد الطهورين وقعت موافقة لأمر الشرع، قال لي ولكنها لم تسقط القضاء فهي صلاة فاسدة. فهي صلاة إيه؟ فاسدة، لأن الصحة صحة العبادة عندي هي إسقاط القضاء. فهمت هذا الأمر؟ يبقى على التعريف الأول موافقة ذي الوجهين وقوع للشرعة وإن لم يسقط القضاء، قال لي صلاة فاقد الطهورين على الأول صحيحة، طب وعلى الثاني اللي هو من عرف صحة العبادة بأنها إسقاط القضاء يبقى صلاة فقط الظهرين فاسدة. فاهمين هذا الكلام؟ وقيل الصحة في العبادة إسقاط القضاء أي إغناؤها عنه، بمعنى ألا يحتاج إلى فعلها ثانية، وهذا كلام مفهوم. فما وافق من العبادة ذات وذات من فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء أنت عندك يسقط؟ ماشي. ولم يسقط القضاء، طب يسقط فعل يسقط إيه؟ ما وقع ما وقع من العبادة ما وافق من العبادة ذات الوجهين ولم يسقط هو، تعود على ما وافق القضاء ولم يسقط هو القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه، يسمى صحيحا على الأول دون الثاني. أنا مثلت لك بصلاة فقد الإيه؟ الطهورين، هو مثال جيد. طيب ننظر في المثال اللي الشيخ ذكره. أنا الآن ظننت نفسي متوضئا فقمت فصليت الفرض، فقمت إيه؟ فصليت الفرض. أنا وأنا أظن أنني متطهر مأمور بإيه؟ مأمور بالصلاة، فوقعت الصلاة موافقة لأمر الإيه؟ الشرع، فهي صحيحة بهذا الاعتبار. طب لما تبين لي خطأ ظني وجب علي إيه؟ إعادة الصلاة. فمن قال صحة العبادة إسقاط القضاء قال القضاء هنا لم يسقط فهي صلاة فاسدة، ومن قال صحة العبادة موافقة ذات الوجهين الشرع، طب أنا عندما كنت أظن نفسي متطهر الشرع أمرني بماذا؟ أمرني بالصلاة وصليت، أمرني بالصلاة وإيه؟ وصليت، فصلاتي وقعت موافقة لأمر الإيه؟ الشرع، فصلاتي صحيحة. فهمت هذا؟ لعلي مثال فقد الطهورين يكون إيه؟ يكون أوضح. ماشي؟ قال تحت فيه إشارة إلى أن الخلاف لفظي إيه؟ فيه إشارة اللي هو فين ده فين ده؟ إشارة إلى إيه؟ في آخر كلام المحلل ثم وافقت في العبادة في ذلك فما وافق من عبادة ذات الشرع ولم يسقط القضاء قصاد من ظن أنه طاهر ثم تبين لحدثه يسمى صحيحا على الأول، عشان قال يسمى ماشي دون الإيه دون الثاني. ما هو الخلاف لفظي من جهة إيه؟ من جهة أنت تسميها صلاة صحيحة وأنا أسميها صلاة فاسدة، لكن أنا وأنت نتفق على وجوب الإعادة، أنا وأنت نتفق على وجوب الإيه الإعادة. الخلاف لفظي كيف يكون خلاف لفظي؟ هو قال لك هل تسمى صلاة صحيحة ولا تسمى صلاة فاسدة؟ يبقى الخلاف بيننا في الايه؟ في التسمية فقط. طب تعالى ننظر في الأحكام، ننظر في الايه؟ في الأحكام. أنا الآن كنت فاقد الطهورين وصليت، أنت حكمت على صلاتي بالصحة وأنت حكمت على صلاتي بالفساد. طيب بعد أن جاء الماء أو حضر الماء بماذا تأمراني أنتوا الاثنين؟ من حكم بالصحة ومن حكم بالفساد، كلاكما تأمراني بالإيه؟ بالقضاء. يبقى ما فيش خلاف في الإيه؟ ما فيش خلاف في الحكم. فهمت هذا؟ وبصحة العقد التي هي أخذا مما تقدم، إيه هو الذي تقدم؟ التعريف العام للصحة، موافقته موافقة الهاء دي تعود على إيه؟ موافقة العقد الشرع. ماشي؟ ترتب أثره، ترتب إيه؟ أثره. يعني وبصحة العقد يعني يحصل بصحة العقد ترتب إيه؟ أثره. يحصل بصحة العقد ترتب أثره. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي هذا العقد وقع موافقا للشرع، هذا العقد وقع موافقا للشرع، بأي شيء تحكم عليه؟ تحكم عليه بالصحة. عقد وقع موافقا للشرع بأي شيء تحكم عليه؟ طب يترتب على صحته هذه، يترتب على صحته هذه ترتب أثره. قال لي والله عقد النكاح وقع صحيحا، يعني وقع موافقا للشرع، فيترتب على صحته حل الزوجة. هذا العقد عقد البيع وقع صحيحا، يعني ايه وقع صحيحا؟ يعني وقع موافقا لأمر الشرع، وقع صحيحا أي موافقا لأمر الشرع. فما الذي يترتب على هذه الصحة؟ ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع، انتقال الملكية، انتقال الايه؟ الملكية. يبقى احنا كده فهمنا ان انتقال الملكية ليست هي الصحة، وانما هو شيء نشأ عن الصحة. وحل الزوجة ليس هو الصحة، ليس هو الايه؟ الصحة، وانما هو شيء ترتب على الصحة. فهمت هذا؟ وكأن الشيخ بيقول بس الشيخ البيضاوي عرف صحة العقد بأنها ترتب الأثر. ما هي صحة العقد؟ قال صحة العقد ترتب أثره. الشيخ قال لي وبصحة العقد، يعني يحصل بصحة العقد ترتب أثره. يعني كأن الشيخ ابن السبكي يقول لي ليس ترتب الأثر هو الصحة، وإنما هو شيء ناشئ عن الصحة، هو أثر الصحة، أثر الصحة، أثر ناشئ عن الإيه؟ عن الصحة. تفهمون هذا؟ قال وبصحة العقد التي هي أخذا مما ذكر أخذا مما تقدم، ما هي الصحة؟ موافقته الشرع. ماذا يحصل بصحة العقد؟ ما الذي يترتب بصحة العقد؟ يترتب على صحة العقد اللي يحصل بصحة العقد، ده الفعل يقدر هكذا، يحصل بصحة العقد ترتب أثره، أي أثر العقد، وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في الايه؟ فالنكاح. فالصحة منشأ الترتب لا نفسه كما قيل. بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها. بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها، حتى يرد البيع، يرد عندك؟ يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب أثره، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع له، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقضح في كون الصحة منشأ الترتب، كما لا يقضح في سببية ملك النصاب وجوب الزكاة توقفه حلا حولان الحول. طيب خليني أشرح هذا الكلام. احنا قلنا ان الشيخ البيضاوي رحمه الله لما جه يعرف صحة العقد قال صحة العقد ترتب الايه؟ الأثر. يبقى عند الإمام البيضاوي الترتب هو الصحة، مفهوم هذا؟ الشيخ ابن السبكي خالف في هذا الايه؟ الصنيع، قال الصحة هي موافقة العقد الشرع، وإذا وافق العقد الشرع ترتب على ذلك أو حصل من ذلك ترتب أثر العقد. فإذا كان عقد نكاح ترتب المقصود منه وهو حل الزوجة، وإذا كان العقد عقد بيع ترتب المقصود من البيع وهو حل الايه؟ حل الانتفاع، حل الانتفاع وانتقال الملكية. هذا مفهوم؟ طيب دعك من صنيع البيضاوي، ننظر إلى صنيع ابن السبكي. حاصل ما صنعه ابن السبكي أن الصحة هي موافقة الشرع، موافقة العقد الشرع، وهذه الصحة منشأ منشأ ايه؟ ترتب الأثر، يعني نشأ عنها، حصل منها، نتج عنها، ماشي، نتج عنها ايه؟ ترتب الأثر. فهي منشأ، يعني منشأ مكان المكان الذي نشأ منه ترتب الأثر، الشيء الذي ترتب عليه ونتج منه ترتب الايه؟ الأثر. فالشيخ بيقول ليه؟ فالصحة منشأ الترتب لا نفسه، يعني ليس الأمر كما صنع الإمام البيضاوي قال الصحة هي الترتب، لا، الصحة هي منشأ الترتب، يعني نشأ عن موافقة العقد الشرع، نشأ عن ذلك ماذا؟ ترتب الايه؟ الأثر. هذا مفهوم؟ طيب احنا وصلنا معا الى جملة، وصلنا معا الى ايه؟ الى جملة. نكتب الجملة، هي ايه؟ الصحة منشأ الترتب. الجملة دي انتم فاهمينها؟ فاهمينها، الصحة منشأ الترتب، اذا وجدت الصحة يعني وجد العقد موافق للشرعي نشأ عنه الايه؟ الترتب. الشيخ المحلي بيقول لي قال المصنف بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها. افهم العبارة دي، قال لي حيثما وجد الترتب فهو ناشئ عن الصحة. هذه الزوجة تحل، حل الزوجة هذا لا يكون ناشئا إلا عن صحة عقد الايه؟ النكاح. هذا المبيع يحل الانتفاع به اللي هو ترتب الأثر، اللي يبقى لا يمكن أن يوجد حل الانتفاع بالمبيع إلا ناشئا عن صحة عقد البيع. يبقى بمعنى أنه حيثما وجد الترتب لا بد وأن يكون ناشئا عن إيه؟ عن الصحة. أنت الآن حكمت على هذه الزوجة بأنها حلال، حلها هذا نشأ من أي شيء؟ لا يكون ناشئا إلا عن صحة عقد النكاح. هذا المبيع يحل الانتفاع به، أنا حكمت بهذا، هذا المبيع يحل الانتفاع به، الحل الانتفاع به لا يمكن أن يكون ناشئا إلا عن صحة عقد الإيه؟ النكاح. قال لي بمعنى أنه لا، إذا وجد الترتب لا يكون ناشئا إلا عن الصحة. الجزء الأول من كلام المحلي أو من كلام المصنف مفهوم. قال المصنف بمعنى أنه حيثما وجد أي الترتب فهو ناشئ عنها عن الصحة، لا بمعنى أنها حيثما وجئت نشأ عنها الترتب. تنظر إلى هذه الجملة. طيب هي تسير في هذا الاتجاه لكنها لا تسير في هذا الاتجاه، ده شرح عبارة المحل. هذا الاتجاه صحيح، هذا الاتجاه غير صحيح. مفهوم هذا؟ نعم. قال لي إذا وجد الترتب يبقى لا يكون ناشئا إلا عن الصحة، لكن إذا وجدت الصحة، إذا وجدت الصحة قد يوجد الترتب وقد لا يوجد. قال لي هذا العقد صحيح، صحيح وحل الانتفاع بالمبيع، يبقى وجدت الصحة وترتب عليها الأثر. قال لي ممكن أن توجد الصحة ولا يترتب عليها الأثر، هذا العقد صحيح، قال لي أثره انتقال الملكية. قال لي ولم تنتقل الملكية لوجود الخيار، لوجود الإيه؟ الخيار الشرط. بعد يوم من العقد قلت لك رد علي مالي وخذ إيه؟ وخذ سلعتك. يبقى انتقال الملكية الذي هو الأثر لم إيه؟ لم يوجد، مع أن الصحة قد إيه؟ وجدت. فالشيخ ابن السوكي يقول لك كن دقيق، أنا أقول لك الصحة منشأ الترتب. ما معنى هذه العبارة؟ أنه إذا وجد الترتب لا يكون ناشئا إلا عن الصحة، ماشي؟ طب إذا وجدت الصحة، اللي قد يوجد الترتب وقد لا يوجد. يوجد الترتب إذا وجدت صحة العقد بأن وقعت موافقة للشرعي وحل لي الانتفاع بالمبيع. طيب وجدت الصحة ومنع الخيار ترتب الأثر، اللي يبقى موجودة الصحة موجودة لكن ترتب الأثر غير إيه موجود. أظن هذا إيه واضح. لقد أمضينا عمرا في فهم هذه العبارة يعني قبل هذا. قال المصنف: بمعنى أنه حيثما وجد أي الترتب فهو ناشئ عن الصحة، لا بمعنى أنها أي الصحة حيثما وجدت نشأ عنها الترتب، نشأ عنها الإيه؟ قدر أنت الحاجات اللي هي مش مذكورة ديت، أنا بزود كلام أقدر فيه الإيه؟ الضمائر. نعم. الانتفاع، الانتفاع هذا هو الترتب، هو ترتب الأثر. أني تعريف نعم لا بمعنى أنها حيثما وجدت أي الصحة نشأ عنها، نشأ عنها هو يعني نشأ عنها الإيه؟ الترتب. لا بمعنى أنها أي الصحة حيثما وجدت نشأ عنها، نشأ عنها ماذا؟ نشأ عنها الترتب. ماشي؟ نشأ عن الصحة الترتب. يبقى مش يبقى قد توجد الصحة ولا يوجد الترتب، قد توجد الصحة ولا يوجد الترتب، لكن لا يمكن أن يوجد الترتب إلا وقد وجدت الصحة. هذا مفهوم؟ نعم. إذا اعتبرت هذه الأسهم يسهل عليك إن شاء الله الأمر. قال لي: حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه إيه؟ أثره. ماشي؟ اللي هو الانتقال الإيه؟ انتقال الملكية. وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقضح في كون الصحة منشأ الترتب بالمعنى المذكور. بالمعنى المذكور ما بأي شيء تعني قلت الصحة منشأ الترتب، بأي شيء تعني قلت أن الترتب إذا وجد لا يكون شيء إلا على الصحة، أما الصحة إذا وجدت فقد يترتب الأثر وقد لا يترتب. جئت أنت وقلت البيع مع وجود الخيار صحيح ولم يوجد الترتب، فقلت هذا لا يقضح في صحة هذه العبارة، لا يقضح في صحة هذه الإيه؟ لأنني عليت بهذه العبارة أن الترتب لا يكون ناشئ إلا عن الصحة، ولم أعني أن الصحة إذا وجدت لابد وأن يوجد الترتب، قد يوجد وقد لا يوجد. يبقى اعتراضك أنت علي بأن أنت تقول الصحة منشأ الترتب والعقد بشرط الخيار صحيح ولم إيه ولم يحصل الترتب، قلت هذا الاعتراض غير وارد على عبارتي، غير وارد على إيه عبارتي. لما ذكرته من أن الترتب لا يكون ناشئا إلا عن الصحة، والصحة إذا وجدت قد يترتب عليها، قد يوجد الترتب وقد لا يوجد. كما لا يقدح في سببية، الشيخ يجيب لي مثال عشان يقرب المسألة. انتهت القصة دي، انتهينا من قصة الترتب، هذه فهمت أنا عدت 20 مرة. ماشي؟ هو الشيخ يأتي بمثال يوضح. قال لي النصاب سبب فيه وجوب الزكاة، هل تمنع في هذا؟ النصاب سبب في وجوب الزكاة. قال لي ومع ذلك لا تجب، يوجد النصاب ولا تجب الزكاة قبل حلول الايه؟ قبل حلول الحول، قبل حلول الايه؟ الحول. إذن شرطية حولان الحول لا تقضح في ايه؟ في سببية النصاب. أنت الآن مالك نصاب وأنت تقول النصاب سبب في وجوب الزكاة، وبالرغم من أن النصاب سبب في وجوب الزكاة وأنك تملك نصابا، إلا أنه لا تجب عليك الزكاة الآن. لماذا؟ لأنه لم يحول الحول. طيب إذن لم يترتب اللي هو المسبب اللي هو الحكم اللي هو وجوب الإيه؟ الزكاة. هل هذا يقدح في سببية النصاب؟ لا يقدح. لماذا؟ لأن الترتب هنا كان لمانع وهو عدم حولان الحول، فأقول هنا وهنا الترتب أيضا كان لمانع وهو وجود الخيار. يبقى الوجود للمانع لا يمنع سببية السبب. الوجود للمانع لا يمنع سببية الايه؟ السبب. كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول. وقدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار فيما يليهما. هو قال لك ايه؟ اقرأ كده. قال لي وبصحة العقد ترتب أثره. هو تقدير الجملة ترتب الأثر حاصل بصحة الايه؟ العقد. فقدم وأخر. ترتب الأثر اللي هو المبتدأ جاء به مؤخرا، والجر والمجرور اللي هو بصحة العقد جاء به مقدما. طب لماذا قدمت الخبر وأخرت المبتدأ؟ قال ليتأتى له الاختصار فيما يليهما. والأصل وترتب أثر العقد بصحته، وترتب أثر العقد بصحته. طيب كم كلمة دول؟ ترتب أثر العقد بإيه؟ بصحته. قال لي وبصحة العقد ترتب أثره. وعند التقديم غير الضمير بالظاهر وبالعكس ليتقدم مرجع الضمير عليه. طب أنا وقدم الخبر على المبتدأ ليتأدى له الاختصار فيما يليهما. هي العبارة نفسها في الشيء اختصار. هو بصحة العقد ترتب أثره أربع كلمات، كويس. ولو قال كما قال الشارح ترتب أثر العقد بصحته يبقى كم؟ أربع كلمات. يبقى لا اختصار، لا اختصار هنا، وإنما الاختصار فيما إيه؟ فيما يأتي. قال وبصحة العقد ترتب أثره وبصحة العبادة إجزاؤها، عشان يتأكد له الاختصار في إيه. لأن لو قال ترتب أثر العقد، ترتب أثر العقد حاصل بصحته، ترتب أثر العقد بصحته، كان يلزمه أن يقول فيما يأتي وإجزاء العبادة بصحتها، فيطول عليه الكلام فيما يأتي. هذا التقديم والتأخير مكنه من إيه؟ من الاختصار. مكنه من الإيه؟ من الاختصار. نعم، فيما يأتي من ذكر الإجزاء وما يتعلق بصحة الإيه؟ العبادة. ماشي، نتوقف هنا. إن شاء الله في المرة القادمة أبين لك وجه الإيه؟ وجه الاختصار في كلام الشيخ. نقارن بين الكلام، لو كان إيه؟ لو قدم المبتدأ وأخر الخبر كيف تكون الصياغة، ولو فعل كما فعل كيف تكون الإيه؟ الصياغة، ونثبت أنه إيه؟ أن في هذا الصنيع اختصار وبصحة العبادة.